بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير ما فيها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فرفع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شراء الخلق عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم اصغرهما مثل احد. الحديث عن الأولان يتعلقان بالعمل عند القبور وفتنة القبور وما كان لها من الآثار بسبب الجهل. في الحديث الأول أن سلمة هند بنت أبي أمية إحدى أمهات المؤمنين وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية إحدى أمهات المؤمنين كلاهما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة. أبو سلمة رجع بأم سلمة وتوفي بالمدينة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. أم حبيبة توفي زوجها بالحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة وأرسل عمرو بن أمية الضمري فجاء بها. ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته تلك الكنيسة. الكنيسة هي معبد النصارى، المعابد التي يتعبدون فيها يسمونها كنائس، ولا تزال تسمى كنائس إلى اليوم، ولا يزال يتعبدون في كنائسهم. تلك الكنيسة فيها تصاوير، فيها تصاوير وفيها قبور. أخبرت بما فيها من حسن وبما فيها من تصاوير، ولكن ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته أخبر بأن هذه الكنيسة أقيمت على صور وقبور. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح من نبي أو رجل صالح من أهل الصلاة ودفنوه صوروا صورته ونصبوها في تلك الكنيسة وبنوا على قبره مسجدا أو جاءوا به إلى تلك الكنيسة المبنية ودفنوه فيها، بنوا على قبور الصالحين أبنية وهي المعابد وصوروا فيها صورهم. هذا قبر الولي فلان وهذه صورته، وهذا قبر الولي فلان والنبي فلان وهذه صورته. فيتعبدون بتلك الكنائس التي قد مرئت بتلك القبور وبتلك الصور. يقول ابن القيم او ينقل عن دار السلف: هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنه الصور وفتنه القبور. لا شك ان القبور اذا بني عليها واذا تعبد حولها اتخذت أوثانا، ولا شك أن الصور إذا نصبت وعظمت اتخذت أوثانا، كما حصل من قوم نوح لما أنهم صوروا تصاور أولئك الصالحين طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه اسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا اوحى الشيطان الى اوليائهم ان ينسبوا الى مجالسهم التي كانوا ينصبون يجلسون فيها صورا او تماثيل سموها باسمائهم فلم تعبد، حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت، جاءهم الشيطان قال ما صوروها إلا لعبادتها، فصاروا يعبدونها ويشفعون بها ويخضعون لها، إذا دخلوا ركعوا وشبه ركوعا، وكانوا يدعون أصحابها يصفون بهم. كذلك أيضا كانوا يذبحون لهم وينذرون لها ونحو ذلك. فمثل هذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإذا مر بموته خشي أن يفعل أصحابه به كما فعلوا من نصب صورته مثلا منحوسة أو منقوسة، ومن قبره يعني البناء على قبره ونحو ذلك. فذكرت عائشة في الحديث الثاني أنه لما مرض المرض الذي مات فيه ولم يقم عنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحجر ما صنعوا. تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. في بعض الروايات أنه لما نزل به الأجل وصار في سياق الموت سبق يطرح خميسة له على وجهه، الخميسة كساء له أعلام، فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعن في السياق وهو من فعل ذلك، ثم قال: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا يعني مصلى، فإن الصحابة لم يقوموا ليبنوا على قبره لو كان بارزا مسجدا. فكل موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني موضعا للصلاة. والحاصل أن في هذا دليل على أنه لا يجوز البناء على القبور وخصوصا قبور الصالحين، وذلك لأن البناء عليها ورفعها سبب لتعظيمها، وإذا عظمت صرف لها شيء من حق الله، ما أن أصحابها أموات قد انقطع أملهم فليس لهم ملكية تصرف. ولما تماد الجهل واستمر في الأمة من يعظم القبور عبدت القبور، ولا تزال إلى الآن في كثير من البلاد التي تتسمى بأنها بلاد إسلامية يبنون عليها بيوتا أو يأتون بالصالحين ويدفنونهم في المساجد التي يصلى فيها، وكلما صلوا جاءوا إلى القبر يتمسحوا به أو أخذوا من ترابه أو قصدوا الصلاة عنده وزعموا أن الصلاة عنده تقبل أو يضاعف بها الأجر أو نحو ذلك، فكانوا بذلك متسببين في أن عظموا مخلوقا غير الله، ولا شك أن هذا التعظيم يؤول بهم إلى الشرك والكفر، لأنه عبادة لغير الله، وصف العبادة لغير الله شرك. هذا هو السبب في أنه عليه الصلاة والسلام لعنهم على هذا. أخبر في الحديث الأول بأنهم شرار الخالق، لا شك أن هذا ذنب لهم، ولم يذكر لهم ذنب إلا أنهم يبنون على القبور ويصورون صور الصالحين، هذا ذنبهم الذي طاعوا به شرار الخلق. وذكر في الحديث الثاني اللعن، لعن الله اليهود والنصارى، ولم يذكر ذنبهم إلا أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. عرفنا أن المساجد المراد بها مصلى، سواء كانت مبنية يعني كهيئة المساجد ذوات المحاريب أو الكنائس والصوامع والديارات التي يتعبدون فيها، أو كانت مقصودة الصلاة عندها، وإن لم يكن هناك مسجد بل يقصدونها لأداء الصلاة عندها. فهؤلاء كلهم قد تشبهوا باليهود الذين يقصدون المساجد القبور ويسمونها المشاهد ويأمرونها بالصلاة عندها، قد تشبهوا باليهود، قد استحقوا اليهود من اللعن. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قال ذلك في آخر حياته، ثم علم أن أجله قد قرب خشي أن اتخذ قبره مسجدا. وأما إدخال المسجد، إدخال القبر في المسجد كما هو عليه الآن، فهذا حصل بعد ذهاب الصحابة، بعد موت الصحابة بالنبي أنت كلهم، وفي عهد أحد خلفاء بني أمية لما أراد توسعة المسجد واضطر إلى توسعته من جهة كلها، أدخل في ذلك حجر أمهات المؤمنين، ورأى أن ذلك من الضرورة لتوسعته، ولكن جعل القبر في زاوية من زواياه، وجعلوا عليه ثلاثة جدرة على هيئة المثلث حتى لا يتمكن أحد من استقباله، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد دعا الله بقوله اللهم لا تجع قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. وبكل حال لا يزال بحمد الله مشغوبا، لا أحد يعبده ولا يطوف به ولا يتمسح به ولا يهتف باسمه ولا غير ذلك، ولو كان في جانب المسجد. والمسجد معروف عند صاله ومعروف أصله، بل على كل حال لا يقال إنه وقع ما حذر منه، بل هو دفن في حجرته التي مات فيها والتي هي حجرة عائشة، ودفن معه أبوها أبو بكر، ثم دفن معه عمر، فالثلاثة دفنوا في حجرة عائشة وكانت منفصلة عن المسجد. ولو لولا أنه خاف أنه إذا أبرز يأتي إليه جهلة ويتمتعون به ويطوفون به ويذبحون عنده ونحو ذلك ويتخذونه وثنا أو يصورون صورته وينصبونها ينحتونها أو نحو ذلك، لولا ذلك لأبرز قرة. لما أنهم سمعوا تحذيره من فعل اليهود والنصارى لم يبرزوه خوفا عليه، فتركوه في مكانه حتى يكون محفوظا مراقبا من جهه اهل المسجد ومن جهه سكان الحجرات ونحو ذلك. هذا يدل على انه لا يجوز البناء على قبور. وردت أدلة كثيرة في النهي عن البناء على القبور والنهي عن اتخاذ السرج عليها والنهي عن تجسيس القبر وتشييده، وكل ذلك مخافة أن يغتر به الجهلة. الجهل إذا رأى هذا القبر مشيدا مرفوعا مجسسا قال هذا دليل على أنه قبر شريف، قبر فيه صالح، فينخدعون بذلك ويتمسحون به ويسلمون له شأن حق الله تعالى. أما الحديث بعده يتعلق بالنهي عن الأفعال الجاهلية التي يفعلونها عند المصيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من أحاديث الوعيد التي يشدد فيها صلى الله عليه وسلم على بعض المعاصي حتى يكون أبلغ في الزجر، وذلك لأن هذه الأفعال كانت منتشرة في الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام سميت بذلك لكثرة جهلهم وعبادتهم صادرة عن جهالة. فمنها أنهم كانوا إذا مات الميت فمن حزنهم عليه ومن شدة وجدهم يضرب أحدهم خده أو يضرب صدره على وجه الحزن وعلى وجه التشكي. ضرب الخدود تسخط لقضاء الله، فالذي يفعل ذلك كأنه سخط قضاء الله وقدره ولم يرضى بما قدره ولا بما أصابه، وذلك هنا في الصبر. والله تعالى أمر بالصبر عند المصيبة في قوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فكونهم مثلا يعمل المخده بيديه او صدره او فخذه او جنبه يظهر بذلك التسخط، هذا ينافي الرضا وينافي الايمان بالقدر والقضاء وينافي الصبر. كذلك قوله من شق البيوت الجيب هو مدخل الراس، الفتحة التي يدخل منها الراس معروف، وفي قوله وليظلم ندخل مريهن على جيوبهن العادة أنه إذا سمع بالمصيبة أو سمعت المرأة بالمصيبة أنه مات فلان أو مات أخوه أو أخوها فأقرب شيء جيبه يمسكه ويشقه حتى يشق الثوب كله، ربما بقي عريانا إذا لم يكن عليه سراويل أو إزار، وقد يشق غير الثوب الجيب، يشق الأكمام مثلا أو يشق الثوب من أسفله أو من أحد جانبيه، وكل ذلك تسخط لقضاء الله. وكذلك لو شق مثلا عباءته أو شق إمامته أو نحو ذلك كل ذلك من التسخط، لا شك أن هذا من هذا الصبر. وكذلك دعوة الجاهلية يعني التشكي باللسان، وذلك لأنه ينافي الصبر. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه دمعت عيناه، فكأن الصحابة استنكروا منه فقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، يعني أن العذاب على التسخط باللسان وعلى الصياح والنياحة ونحو ذلك. فالصياح والكلام الرفيع يسمى نياحة، النائح هو الذي يدعو بدعوى الجاهلية، هو الذي ينوح ويندب ويصيح لأعلى صوته لحر المصيبة في زعمه وفي قلبه. دعوى الجاهلية سميت بذلك لأنهم هم الذين يفعلونها، وسميت دعوى وتسمى أيضا ندبا وتسمى نياحة. ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال النائحة إذا لم تسب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. السربال هو الثوب الذي يلبسه المقاتل، وكذلك الدرع من حديد يلبس في القتال من حديد، ويقول إنه يلتصق بجلدها، هذا السربال الذي يستر البدن كله، والدرع الذي يستر البدن إلى نصفه مثلا إلى الحقين أو نحو ذلك. والقطران معروف هو هذا الذي تطلع به الإبل، وهو مادة سوداء شديدة الحر التصقت في الجلد، تمزق الجلد، يطلع بها البعير بعصبه الجرم ينسلخ شعره في حينه، معروف باسمه القطران. والجرم معروف الذي يتشقق به الجلد، شكة تقرن في الدواب يتشقق منها الجلد. وبكل حال هذا من العذاب الذي يعذب به النائح. والنياحة كما فسرت هي الندب، ندب الميت، إما باسمه كأن يقول مثلا ومحمداه وإبراهيمه وسعداه ونحو ذلك ما به باسمه، وإما بقرابته منه كأن يقول وأبواه وأخواه وولداه وصديقاه وما أشبه ذلك، وإما بصفة يصف بها، كان يقول عن قناعه وخاشياه وكافلاه وناصراه، يصف بانه كذلك. وورد في بعض الاحاديث ان الميت يتالم من هذا الندم، كلما قالوا له يا مطعماه يضرب او يوبخ ويقال هل انت المطعم، هل انت الكافل، هل انت الكافل، هل انت الناصر، فيؤلمه ذلك، يؤلمه كلام اهله. وبكل حال فهذا ونحوه دليل على الزجر عن افعال الجاهليه من النياحه ومن السياح ونحو ذلك. اما الحديث بعده يتعلق بالصلاه على الميت وبتشييع الميت، فيه ان من صلى على الميت على الجنازه جنازه المسلم كان له فراق من الاجر، لا يعلم قدره الا الله، مثل بانه مثل جبل احد، واذا تبعها حتى سدا كان له فراق اخر، وهذا اجر كبير. ولا شك ان الصلاه عليه فيها شفاعه له ودعاء له بالرحمه، ولأجل ذلك يستحب تكثير المصلين، لأن كل منهم يدعو للمسلمين بالرحمة، وكذلك التشيع يدعون له بحالة مسيرهم خلفه، وكذلك عند جلوسهم عند قبره كل ذلك أيضا يدعون له، وبعد دفنه يدعون له، فهو يصل بذلك أجر وهم أيضا لهم أجر. كما ذكر في هذا الحديث ان احدهم يحصل على هذا الاجر على قراءته.